نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال العلامة جمال الدين يوسف ابن حسن ابن عبد الهادي المقدسي الحنبلي في كتابه غاية السول إلى علم الأصول: فصل. الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. واختلف في أصول تأتي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بدأ المصنف في هذا الفصل بموضوع أصول الفقه، لأن هذا الفصل وما يتبعه هو حديث عن أدلة الأحكام، وأدلة الأحكام هي موضوع أصول الفقه، لأنه مر معنا في اللقاء الأول حينما عرف العلماء أصول الفقه قالوا إن الأصل هو ما يبنى عليه غيره، فأصول الفقه هي الأشياء التي تبنى عليها الأفهام والأحكام الفقهية، والأحكام لا تبنى إلا على الأدلة. لذا فإن هذا الفصل هو أطول الفصول بما يتبعه من الفصول المتعلقة به، وهو موضوع أصول الفقه الأساس، ولا يأتي بعد ذلك إلا المباحث المتعلقة بالاجتهاد والتلقي وبعد ذلك من الترجيح والتعارض، ثم وهو متعلق بالأدلة، ثم بعده يأتينا ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد. قول المصنف رحمه الله تعالى: الأدلة الشرعية. أتى المصنف بصيغة الجمع لأن الأدلة متعددة، وقد أورد المصنف أربعة أدلة متفق عليها، وسكت عن عد الأدلة المختلف فيها، وسيورد بعضها مثل ما يتعلق بالاستصلاح والاستحسان وقول الصحابي وغيرها من الأدلة التي سترد في محلها. وقد أراد بعض الفقهاء أن يجمع كل دليل قيل باعتباره، فأوصلها إلى 17 دليلا. نعم، إلى 17 دليلا، ومن هؤلاء النجم الطوفي فقد أوصلها لهذا العدد، وذكر أدلة قد ينازع في كونها دليلا منفردا وإنما تدخل في غيرها من الأدلة، مثل حديثهم عن عمل أهل المدينة، فإن بعضهم يجعله دليلا منفردا وبعضهم يجعله صورة من صور الإجماع، وهكذا من الأمور التي ستأتي في محله. وقبل أن نبدأ بكلام المصنف سأورد كلاما لأبي الوفا بن عقيل لطيف أجعله مفتاحا للحديث عن الأدلة الشرعية. فقد ذكر أبو الوفا بن عقيل أن أدلة الأحكام كلها مكتسبة ومقتبسة، ويكون اكتسابها واقتباسها بالتعليم لا بالقريحة، قال: لأن أكثرها نقول. هذا الكلام اللطيف أردت أن أذكره ليعرف طالب العلم أن معرفة الدليل على سبيل التفصيل لكل مسألة هي مما يختلف فيه الناس بناء على أمرين: على كدهم وجهدهم وما يسر الله عز وجل لهم من الوقوف على الأدلة والقراءة في بطون الكتب والأخذ عن أهل العلم ومعرفة ما قالوه وما فهموا، والأمر الثاني ما يؤتيه الله عز وجل صاحب القريحة بعد معرفته الأدلة الإجمالية وهي أصول الفقه، فيستطيع أن يستدل على الأحكام بالأدلة الإجمالية على سبيل التفصيل. وهذا معنى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قيل له: هل ترك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة، يعني العقول في الديات، وفهم يؤتاه الرجل. فقد يؤتي الله عز وجل بعض الناس من الفهم ما لا يؤتاه الآخر، وأعظم ما يكون فيه الفهم في الفقه معرفة الأدلة التي تبنى عليه. ولذلك تكاد تكون كلمة الفقهاء متفقة في الجملة أن الأدلة ليست محصورة، وعندما قالوا إنها ليست محصورة ليست الأدلة الإجمالية، فإن الأدلة الإجمالية محصورة الأربعة والمختلف فيها فيما بعد، وإنما قصدهم بالأدلة أنها ليست محصورة أن المسألة الفقهية قد يدلل عليها عالم في القرن الأول فيأتي ثان في القرن الثاني فيدلل عليها دليلا آخر لم يرده الأول، ويأتي بعدهم عاشر في القرن الخامس عشر ويأتي بدليل لم يأتي به أحد ممن قبله، لكنه لم يخالف في مدلوله القول السابق. فالأدلة يقبل توليدها ويقبل الاجتهاد فيها وليست محصورة، وقد يظهر الله عز وجل لفهم بعض الناس من الأدلة ما لا يظهره لآخرين، ومن قرأ في كتب الفقه المعنية بالأدلة ظهر له ذلك ظهورا واضحا بينا. يقول المصنف: الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع. عرفنا قبل قليل أن الدليل هو ما يبنى عليه غيره وهو الذي يتوصل به للشيء، فالأدلة الشرعية هي الأمور التي يتوصل بالنظر فيها إلى معرفة الأحكام الشرعية. إذن يتوصل بالنظر فيها، بالنظر في تلك الأدلة لمعرفة الحكم الشرعي. قال: الكتاب والسنة والإجماع، وسكت عن الاتفاق لأنه متفق عليها، فإنه متفق في الجملة على هذه الأدلة الأربعة وسيأتي تفصيل ذلك. ثم قال: واختلف في أصول تأتي، يعني أن هناك أدلة، فقوله هنا أصول يعني أدلة، واختلف في أدلة تأتي. وسبق معنا أن التعبير بالدليل والأصل هو بمعنى متقارب، لأن الدليل والأصل كلاهما يبنى عليه غيره. نعم. قال: والأصل الكتاب، والسنة مخبرة عن حكم الله، والإجماع مستند إليهما، والقياس مستنبط منهما. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان أن الأدلة الأربعة المتفقة عليها ترجع إلى أصل واحد، فقال: والأصل الكتاب. فكل الأدلة المتفق عليها بل والمختلف فيها كلها تعود إلى كتاب الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإن كتاب الله عز وجل من أحسن فهمه ورزق التأمل فيه لا يكاد يجد مسألة من المسائل إلا وهي واردة فيه. والشيخ تقي الدين له تأكيد على هذا المعنى كثيرا، وقد أراد أن يبين بعض المسائل التي قيل إنها من دقيق الفقه وليست موجودة في القرآن، فذكر مسألتين أو ثلاثا. أولى هاتين المسألتين ما يتعلق بمسائل الربا، فقد شهر في بعض كتب الفقه أن مسائل الربا مجملة في القرآن غير مفصلة، فأراد أن يبين أن كل أحكام الربا عائدة إلى ما في كتاب الله عز وجل، لكن هذا الفهم يحتاج إلى تبيين، وتبيينه بالسنة، فتكون السنة مبينة وموضحة لأحد المعنيين الذي يحتبرهما النص. والأمر الثاني دقائق مسائل الفرائض مثل الأم وجمع الإخوة إذا كانوا غير وارثين، ومثل الجدات، هل يدل القرآن على هل الجد والإخوة هل يدل القرآن على تشريكهم أم لا، ومثله أيضا يقال في الجدات وغيرها، فألف رسالة في ذلك في بيان المعنى الذي ذكرت لك. إذن قول المصنف الأصل الكتاب يعني أن الأصل الذي ترجع له جميع الأحكام وجميع الأدلة هو كتاب الله عز وجل، ولكن ليس كل أحد يكمل فيه الفهم كما سيأتينا إن شاء الله في المتشابه والمحكم. ثم قال: والسنة مخبرة عن حكم الله. الواو هنا استئنافية وليست معطوفة، لأن مراد المصنف أنها استئنافية، كأنه يقول: والسنة هي في الحقيقة مخبرة عن حكم الله عز وجل، لا تنسخ القرآن كما سيأتي في كلام المصنف. ثم قال المصنف: والإجماع مستند إليهما، أي إلى الكتاب والسنة، وسيأتينا أنه لا يمكن أن ينعقد إجماع إلا بدليل، لا بد من وجود دليل ينعقد يستند إليه الإجماع. ثم قال: والقياس مستنبط منهما. ولذا فإن بعضا من الأصوليين المتقدمين يسمي دلالة الكتاب والسنة إما نص الخطاب أو فحوى الخطاب أو دليل الخطاب وهو المفهوم، وأما القياس فيسمونه معنى الخطاب، لأنه لا بد أن يعتمد على أصل، ولا بد أن يكون دليل ذلك الأصل نصا من الكتاب أن يكون دليل ذلك الأصل نصا من الكتاب أو السنة. نعم. صلى الله عليكم. قال: الكتاب كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه وهو القرآن. نعم. قول المصنف الكتاب أراد أن يبين لنا من مراد بالكتاب، وهذا الأمر الذي ذكره المصنف في حد الكتاب يخرج لنا أمورا كما سيأتي. قال كلام الله لأن القرآن كلام الله عز وجل. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، لا شك ولا ارتياب فيه. ولذلك فإن يعني كثيرا من أهل العلم حكى الإجماع على ذلك وعدم عدم جواز المخالفة في هذا الأمر. إذن هذا معنى قوله كلام الله. ولما أتى بقوله كلام الله جعله على هيئة الجنس الذي خص بعد ذلك بجمل بعده، مما يدلنا على أن كلام الله عز وجل ليس هو القرآن فقط، بل الله عز وجل لم يتكلم بما شاء وقت ما شاء. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالله عز وجل يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى بضع وعشرين سنة منجما، ونزل إلى السماء الدنيا مرة واحدة كما جاء في حديث ابن عباس، فهو منزل ومنزل معه. وقوله للإعجاز سيأتي تفصيل ما يتعلق بالإعجاز، ولكن جاء بهذه الجملة لإخراج ما كان ما ليس بمعجز مثل الأحاديث القدسية، فإنها من كلام الله عز وجل، وقد أوحى الله عز وجل بها لنبيه، والنبي إذا قال قال الله عز وجل فإنه صادق في نقله ما قاله الله عز وجل، فهو كلام الله عز وجل لكنه ليس بمعجز. ولذا كل من ألف من أهل العلم في الفرق بين الحديث القدسي والقرآن بين من الفروق الأساسية أن الفرق بينها أن الأول وهو القرآن معجز، والحديث القدسي ليس بمعجز. هذه من أهم الفروقات. وقوله بسورة منه، قوله سورة، هناك توجيهات ما المراد بالسورة. فبعضهم يقول إن البراد بالسورة المعروفة، وهي السور التي في القرآن وعددها 114 سورة. ومنهم من يقول إن المراد بالسورة أي قدر السورة، وهذا الذي ذكره ابن السبكي في شرحه على ابن الحاجب، وقد ذكره في غير هذا الموضع. ولذلك يقول كل ما كان على قدر أقل سورة وهي الكوثر فإنه يدخل في هذا الحد. ومنهم من يقول إن التعبير بالسورة المراد بها القطعة، القطعة أي الجزء، فتدخل فيه الآية. وعلى العموم فإن المصنف وغيره من أهل العلم عبروا بالسورة لما سيأتي بعد قليل من الخلاف، هل الإعجاز يتحقق ببعض آية أو بآية أو بآيتين ونحوها أو أكثر من آية. فأراد المصنف أن يأتي بالجزء المتفق عليه، وهو كون أن السورة معجزة كاملة، أن تكون السورة معجزة كاملة. قوله منه أي بسورة من ذلك الكتاب، أي من كلام الله عز وجل. وهذا يعني الجمع أو الكلمة تخرج ما كان من الكتب السابقة، فإنه ليس بمعجز بسورة منه، فليس سورة منه أو بعضه يكون معجزة. قال وهو القرآن، أراد المصنف بقوله وهو القرآن البيان أن إطلاق أهل العلم للكتاب يقصدون به القرآن، وهذا هو الموجود في جميع كتب الفقه وأصول الفقه. لكن حكى الموفق في كتابيه المناظرة وفي كتاب آخر الروضة عن قوم يقولون إن القرآن غير الكتاب، وذكر في كتابه المناظرة في القرآن أن سبب قولهم إن القرآن غير الكتاب أمر أرادوا به نفي أشياء متعلقة بكلام الله عز وجل، وأورد ذلك في التفصيل بالتفصيل في كتابه المناظرة. صلى الله عليكم. قال وتعريفه ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا دوري. نعم، قوله وتعريفه أي وتعريف الكتاب أو القرآن، إذ الأول بيان صفته كالجنس ونحوه والقيود التي فيه، ثم جاءت الثانية ببيان التعريف العام. هذا التعريف الذي أورده المصنف هو تعريف الموفق، وقد تبع الموفق في ذلك أبا حامد الغزالي. قال ما نقل بين دفتي المصحف، نقل يدلنا على أن القرآن إنما يعرف بالنقل، ولذلك فإن القرآن منقول من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا بل إلى آخر الزمان. سيبقى القرآن باقيا بين ظهراني الناس يتلونه بألسنتهم ويقرؤونه في محاريبهم وينقله بعضهم عن بعض كابرا عن كابر، فهو بالنقل وصلنا. وقوله ما بين لفتي المصحف يصح ضم الميم وفتحها، فتقول المصحف وعفوا فتحها وضمها وكسرها ثلاثة أوجه فهي مثلثة، فيصح أن تقول المصحف والمصحف والمصحف. وذكر العسكري اللغوي أبو هلال قول أن كسر الميم هي لغة أهل الحجاز، وأن ضم الميم هي لغة أهل نجد قال وهي أجود، وهي التي الآن أصبحت عند الناس بضم الميم. لما سمي هذا مصحفا؟ لأنها صحف جمعت بعضها إلى بعض، فلما كانت على هذه الهيئة لما جمع الصحابة رضوان الله عليهم القرآن في موضع واحد سمي هذا المجموع مصحفا، لأنه جمعت الصحف بعضها إلى بعض فصار مصحفا كما سماه الصحابة رضوان الله عليه. إذن المصحف هو الذي بين دفتيه القرآن، وقوله ما بين دفتيه يشمل كل ما كتب، فكل ما كتب في القرآن في المصحف العثماني، سمي عثمان نسبة لعثمان لأنه هو الذي بقي عند الناس، كل ما كتب فيه فإنه قرآن. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يكرهون ويمنعون كما نقل ذلك ابن أبي داود أن يزاد في المصحف شيء، لا تعشير ولا إعجام ولا ضبط بشكل وهي الحركات ولا غير ذلك كأسماء السور، وإنما كان المصحف مجردا لم يذكر فيه شيء إلا ما أنزله الله عز وجل على نبيه. إذا عرفت ذلك فإن قوله ما نقل بين دفتي المصحف هذه عهدية، هذه العهدية للمصحف المعهود الذي جمعه الصحابة وبقي بين أيدي المسلمين. لما قلت هذا؟ لأن بعض المصاحف الآن قد يكون بين دفتيها أشياء ليست من المصحف، مثل أسماء السور فإنها ليست من المصحف كما تعلمون، وقد يكون تعشير وترقيم، وهذا ليس من القرآن، عفوا قلت ليس المصحف، ليس من القرآن وإنما أضيف. وقد كان الصحابة يكرهونه، ونقل الآثار في ذلك ابن أبي شيبة وابن أبي داود في كتاب المصاحف. قوله نقلا متواترا أي نقل إلينا نقلا متواترا، وسيأتي التفصيل في هذه المسألة بعد قليل. وقوله دوري هذا ليس تعريفا وإنما هو تعليق على هذا التعريف، قال فإن تعريف الموفق ومن سبقه ومن تبعه تعريف دوري، لأنه دور لا يمكن أن تفهم هذا التعريف إلا أن تعرف المصحف، والمصحف هذا هو الذي فيه القرآن فيكون فيه دوري، فأحد فالحد يقف على معرفة المحدود والعكس. هذه المسألة انبنى عليها أو هذا التعريف انبنى عليه حكم فقهي، وهو أن المرأة إذا حلف بالقرآن فإنها تكون يمينا منعقدة كما تعلمون، كما قال ذلك ابن مسعود قال ويلزمه بكل آية كفارة، لكن تتداخل الكفارات فتجب عليه كفارة واحدة. ومن حلف بالمصحف ولم يحلف بالقرآن نقول كذلك تلزمه الكفارة، لأنه حينما حلف بالمصحف فمراده بالمصحف القرآن، لأن القرآن هو ما بين دفتي المصحف. نعم. صلى الله عليكم. قال وهو معجز في لفظه ونظمه، والأصح ومعناه، وفي بعض آية إعجاز وقيل لا. نعم، بدأ المصنف في قضية تفصيل ما ذكره قبل أن القرآن هو كلام الله المنزل للإعجاز، فقال إن الإعجاز في القرآن في ثلاثة أمور، في لفظه ونظمه ومعناه. نبدأ بأولها، وقبل أن أبدأ بأولها فقد أجمعت الأمة على إعجاز القرآن، وقد تحدى الله عز وجل الناس أن يأتوا بمثله أو يأتوا ببعض صور مثله أو بسورة أو ببعض آيات أو بآية فعجزوا أن يأتوا بها، فدل ذلك على أن القرآن معجز أولا بصرف الله عز وجل الناس عن مضاهاته وصرفهم عن يعني معارضته. الأمر الثاني أن الله عز وجل كما صرف الناس عن وصرف الدواعي إليه فقد سلب الناس القدرة عن المعارضة. ولكن عندما ذكرت هذين الأمرين أريدك أن تعلم أن الإعجاز ليس قاصرا على هذين الأمرين، بل هو معجز بغيرها كما ذكر المصنف. ولذلك يقول الإمام أحمد: القرآن معجز بنفسه، لأن بعض المعتزلة قصر الإعجاز على الأولين فقط، ولكن نقول هو معجز بغير ذلك، ومنه لفظه ونظمه ومعناه. نبدأ أول الأمور بلفظه، والمراد بلفظه هي الألفاظ التي تكلم بها الله عز وجل في كتابه، فإن هذه الألفاظ فيها من البلاغة وفيها من البيان وفيها من الفصاحة ما لا يمكن لأحد من البشر أن يأتي بهذا. ولكن كما نبه بعض أهل العلم أن هذا الإعجاز من أعظم الإعجاز، لكن كثيرا من الناس أهمله. نبه لهذا الملحظ الطوفي في كتابه الإكسير لما بين الحديث عن البيان في القرآن، قال: مما يلزم طالب العلم أن يعنى بمعرفة البيان الذي في القرآن في إعجاز لفظه، وكيف أن فيه بيانا عظيما حينما سمعه المشركون وفصحاء العرب قالوا: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، إلى آخر ما قالوا. ولذلك فإن بعض الناس قد يهمل العناية بهذا الأمر، وهو من أهم الأمور المعنية بالعناية بإعجازه. الأمر الثاني قال: وفي نظمه. والمراد بنظمه أي في نظم ألفاظه ومعانيه، وذلك أن ألفاظه ومعانيه تجري مناسبة في وضعها، فتكون محكمة النظم كما تنظم الخرزات في العقد، لكنها ليست نظما معتادا، بل هو نظم عجيب معجز. ولذلك يقول أهل العلم: إن كل كلمة فيه مرتبطة بما قبلها وما بعدها، وكل آية كذلك، وكل جملة وسياق متعلق بما قبله وبما بعده، وكل سورة كذلك. هذه الأربع كلها متعلقة بالنظم. وقد عني أهل العلم بما يتعلق بمناسبات الآي ومناسبات السور، وألف البقاعي رحمه الله تعالى مجلدات طوالا في فقط مناسبات السور وما يتعلق بها، وهذا نوع متفرع عن الإعجاز في النظم. إذن المراد بالنظم هو ما ذكرت لك كما بينه أهل العلم. الأمر الثالث قال: والمعنى. وقبل أن أعلق على قول المصنف والأصح ومعنى، فإن إعجاز المعنى هو أعظم الإعجاز، إذ قد حوى القرآن من المعاني ما لا يمكن لأحد أن يأتي بها، فإنه يأتي بمغيبات سابقة ومغيبات لاحقة، ويأتي بأحكام لا من عند الله عز وجل، ويأتي بمعان عظيمة في النفس الآدم، وإخبار عن أحوال المخلوقات في الأرض وفي غيرها. وأعظم إعجاز في الحقيقة هو إعجاز معانيه. إذا قلت لك هذا أن أعظم الإعجاز إعجاز معانيه، قد تستغرب عندما قال المصنف والأصح ومعناه. قد يظن شخص أن تعبير المصنف والأصح معناه أن فيه خلاف، أن نقول صحيح، لكن الخلاف ليس معناه أن القول المقابل أن ليس في معنى أنه ليس في القرآن إعجاز في المعنى، لم يقول ذلك، وإنما يقول فيه إعجاز لكن لا يلزم إعجازه في كل موضع، وهذا منسوب للقاضي. ولذلك القاضي ماذا يقول؟ يقول: إن الإعجاز في النظم، وقد يكون في بعض آية وإن لم يتم معناها. فقد يكون إعجاز بالنظم وإعجاز باللفظ وإن تخلف إعجاز المعنى، لكنه لا يمكن أن يقول امرؤ ممن أراد المصنف أن ينقل عنهم الوجه الثاني إن القرآن ليس فيه إعجاز المعاني، بل قال الشفتقيدي: بل هو أعظم وأجل أنواع الإعجاز، وهو إعجاز المعاني سواء في الأحكام أو في الأخبار أو غير ذلك من الأمور التي وردت في كتاب الله عز وجل. إذن فقول المصنف الأصح والمعناه، أي الأصح ومعنى القرآن، فإن فيه إعجازا وعرفنا معنى ذلك، وأنه يقابل الأصح قول القاضي أبي يعلى، فإنه قال يجوز تخلف الإعجاز في بعض ما يكون فيه إعجاز اللفظ والنظم، ولذلك قال وفي بعض آية إعجاز، بنى عليها أن بعض الآية يكون فيها إعجاز وإن لم يتم فيها المعنى. إذن بس أريد أن أؤكد على هذه المسألة لكي لا يظن بمن أنكر بمن يعني قرأ ذلك أن ينسب لبعض أهل العلم ألا إعجاز، وإنما يقول لا يلزم الإعجاز في المعنى في كل القرآن. طيب، قال المصنف وفي بعض آية إعجاز. قول المصنف وفي بعض آية إعجاز، القائلون بذلك أن في بعض آية إعجاز لهم مسلكان، فمنهم من يقول إن في بعض آية إعجاز لكن بشرط أن يكون ذلك الجزء من الآية قد قام به المعنى فيكون معنى تاما، إذ بعض الآية قد يصدق على كلمة أو حرف فحينئذ لا يكون فيها الإعجاز. وهذا القيد الذي ذكرت لك هو الذي جزم به أبو الوفاء والمرداوي فيما بعد، وبعضهم أطلق كالقاضي فيقول إن فيه إعجازا وإن لم يكن تام المعنى، ولكن كما قال المرداوي لعل ظاهر من أطلق التقييد بما ذكرت لك لابد أن يكون بعض الآية فيها إعجاز إذا كانت تامة المعنى. ثم قال المصنف وقيل لا، أي وقيل لا لابد أن تكون آية كاملة، ونقل عن بعضهم لابد أن تكون ثلاثة آي، وبعضهم قال لابد أن تكون سورة، والخلاف في ذلك مشهور، لكن المجزوم به أن في بعض آية إعجاز إذا كان بعض تلك الآية تام المعنى. ما الذي ينبني على هذه المسألة؟ ينبني عليها أمور مهمة. أول مسألة، حيث قلنا إن القرآن هو المعجز، فبناء على ذلك فإن ما لم يكن فيه لفظ فليس بمعجز، فالتفكر في معاني القرآن ليس قرآنا، فيجوز للجنوبي أن يتفكر في معاني القرآن، وإنما ممنوع قراءته للقرآن الذي صفته الإعجاز، فلا بد من اللفظ، وأقل اللفظ إما أن يسمع نفسه وإما أن يحرك لسانه وشفتيه، ومرت معنا أقل ما يتلفظ به في كتب الفقه. المسألة الثانية، أننا حين قلنا إن الإعجاز يكون في اللفظ فإن وفي المعاني كذلك، فإن ترجمة القرآن ليس قرآنا لأنه ليس بمعجز، فمن ترجم القرآن لأي لغة ولو أتى بمعانيه بالعربية فلا يأخذ ذلك حكم القرآن، فلا يجوز قراءته في الصلاة بل يكون من كلام البشر، ولا يأخذ حكم القرآن في سائر الأحكام. ولذلك فإن من كان عاجزا عن قراءة القرآن لا نقول إيتي بمعناه مثل الحديث يجوز روايته بالمعنى، وإنما نقول من كان عاجزا عن قراءة القرآن في صلاته فإنه يأتي بتسبيح يقوم مقامه، لأن التسبيح جزء من القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي الحمد لله في أكثر من آية في بضع سور، وهكذا الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وما لم يتواتر فليس بقرآن. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى رجوعا لأول كلامه لما قال إن كلام الله هو المنزل الإعجاز، تكلمنا عن الإعجاز، وذكر بعد ذلك أنه ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا، أراد أن يبين لنا ما يتعلق بالتواتر، فقال وما ليس بمتواتر وما لم يتواتر فليس بقرآن، يعني أن الذي لم ينقل نقلا متواترا فإنه لا يكون قرآنا. وهذا الكلام الذي أورده المصنف الحقيقة أنه من كلام المتأخرين، ولذلك فإن ابن الجزري في النشر ذكر أن بعض المتأخرين اشترط في القرآن أن يكون قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقد كنت أحتج لهذا ثم ظهر لي فساده وموافقته، وأن الصواب موافقة قول أئمة السلف والخلف في هذه المسألة، فليس لازما في شرط ما يسمى قرآنا أن يكون متواترا. نعم، كل متواتر منقول بين الدفتين فإنه قرآن، لكن هناك قرآنا ليس متواترا. ما هو هذا الشيء؟ هو الذي سيأتي في كلام المصنف بعد قليل. إذن فقول المصنف وما لا يتواتر فليس بقرآن هذا قول كثير متأخرين، وقد جزم إمام الإقراء والقراء في زمانه ابن الجزري بأن هذا ليس على إطلاقه، لأن السلف حكوا بعض القراءات الأحاد وسموها قرآنا ولم يقول أحد إنها ليست في القرآن، وسيأتي أثر هذا الخلاف في كلام المصنف. أحسن الله عليكم. قال والبسملة بعض آية من النمل وآية من القرآن والقراءات السبع متواترة. نعم، هذا تفريع على قول المصنف إن القرآن هو ما نقل بين دفتي المصحف، فإنك إذا نظرت في المصحف وجدت أنه في أول كل سورة بسم الله وفي أول سورة الفاتحة بسم الله، فأراد أن يبين هل البسملة آية أم ليست بآية، فقال والبسملة بعض آية من النمل، وهذا بإجماع أهل العلم، وهو في قول الله عز وجل وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال وآية من القرآن، معنى قوله وهي آية من القرآن يعني أن البسملة هي آية من القرآن حيث كتبت، وقد كتبت في أوائل جميع السور إلا سورة واحدة لم تكتب قبلها وهي سورة التوبة أي سورة براءة، فهي آية من القرآن لكن ليست آية من هذه السور، بمعنى أن البسملة هي آية أنزلها الله عز وجل للفصل بين السور، وهي كذلك أيضا آية وضعت قبل الفاتحة في طريقة أكثر علماء الإقراء، فإن المكيين والمدنيين من المقرئين الأوائل في عهد التابعين لم يعدوا البسملة آية، وإنما عد البسملة آية من الفاتحة فقط الكوفيون فقط دون ما عداهم كما تعلمون. وهذا يدلنا على مسألة مهمة، وهي أن البسملة آية لكنها آية أنزلت للفصل بين السور إلا قبل تبارك، وأما في الفاتحة فهي آية، والنزاع هل هي آية من الفاتحة أم ليست آية من الفاتحة، فمن قال إنها آية من الفاتحة أوجب على المصلي أن يقرأها، ومن قال إنها ليست آية من الفاتحة قال استحب للمصلي أن يقرأها، هذه هي الثمرة، وإلا هي آية في هذا الموضع لا شك. نعم، ثم قال المصنف والقراءات السبع متواترة. قول المصنف والقراءات السبع عبر بالقراءات ولم يعبر بالأحرف، لأن هناك فرقا بينهم، وذلك أن القراءات ليست هي الأحرف بل هي بعض الأحرف. والقراءات السبع أول من عد هذه القراءات السبع ابن مجاهد الإمام الجليل أبو بكر بن مجاهد رحمه الله تعالى في كتابه السبعة، والمراد بالسبعة أبو عمرو البصري ونافع المدني وابن كثير المكي والكسائي وحمزة الزيات هذا خمسة، وابن عامر الشامي هذا السادس، ومن بقي لنا السابع عاصم نسينا عاصما عاصم الكوفي وهو صاحبنا، وهذه هؤلاء السبعة. أول من خص هؤلاء بالسبعة ابن مجاهد، وأراد أن يقول إن هؤلاء السبعة هم الذين ارتضيتهم واشتهرت قراءتهم ولم ينكر غيرهم، ولذلك حكى بعض أهل العلم كالبغوي في مقدمة تفسيره وغيره أن العشرة متواترة كما تعلمون، وهناك أيضا غيرها كما نقل غيرهم من المحققين أنها متواترة. إذن اعرف الفرق، ليست كل الأحرف السبعة هي القراءات السبع، فالقراءات السبع بعض الأحرف. ما هي الأحرف السبع؟ نقول على قول المحققين أن الأحرف السبع تدخل أحيانا في الأداء، فالاختلاف في صيغ الأداء داخل في الاختلاف في الأحرف في بعض صيغ الأداء لا في عمومها. الوقوف داخل في الأحرف السبع وسيأتينا مثالها بعد قليل، بعض الوقوف. ما يتعلق بمخارج الحروف داخل في الأحرف السبع، وأن من بعض الآحاد قراءات الآحاد ما هو داخل كذلك في الأحرف السبعة، بل إن بعض السبعة منسوخ وبعضه لم ينقل إلينا، وإنما حفظ الله عز وجل لنا القرآن. ولا يلزم حفظ جميع السبعة لأن العرب كانوا يتكلمون بلهجات، وغلبت على الناس الآن في العربية لهجة أو لهجتان وتركت باقي اللهجات. ولذلك قال عثمان: فإن اختلفتم فاكتبوه بلغة، أي بلهجة هذا الحي يعني قريشة. وهذا هو قول المحققين في هذه المسألة فيما يتعلق بالأحرف السبعة، وهذا هو ما قرره الشيخ تقي الدين في أكثر من مسألة. إذن عرفنا القراءات السبع ومعناها. فقط أريد أن أعلق على قول المصنف: القراءات السبع متواترة، هذا مبتدأ وخبر. القراءات السبع عرفناها، والتعبير بكونها متواترة، التعبير بكونها متواترة هذا الذي شهر في كتب الأصول، وبعض الأصولين يقول مشهورة، وقد أيد ذلك بعض المحققين كأبي شامة وابن الجزري وغيرهم، فيرون أن التعبير بالمشهورة قد يكون أدق لكي يدخل فيها بعض، لأن بعض الحروف فيها قد لا تكون متواترة. هذا الذي جعل أبا شامة يقول إن القراءات السبع فيها أحرف عدها في كتابه المرشد الوجيز قد لا تكون متواترة، بعض الأحرف يعني جملة أو جملتين أو كلمة أو كلمتين ذكر أبو شامة في المرشد الوجيز بعضها. نعم. وما صح من الشاذ ولم يتواتر، وهو ما خالف مصحف عثمان في صحة الصلاة به روايتان. نعم، هذه المسألة تتعلق بما يسمى بالشاذ، وبعض أهل العلم يأتي بعبارة أجود ويقول الآحاد، وبعضهم يقول غير المتواتر وغير المشهور، والتعبير الثالث قد يكون ألطفها. الشاذ له ثلاثة قيود شهرت في كتب الأصول والإقراء، إذا وجدت فإنه يكون حجة. أورد المصنف اثنين منها. الشرط الأول أن يكون غير متواتر لكنه صحيح الإسناد، والشرط الثاني أن لا يخالف مصحف عثمان، سنتكلم عن ما هو مصحف عثمان بعد قليل، والشرط الثالث الذي سكت عنه المصنف وهو أن لا تكون اللغة قد جاءت بإنكارها. وقلت إن الشرط الثالث سكت عنه المصنف، وقد تكلم كثير من علماء الإقراء كابن الجزري في هذا الشرط وأنه يعني قد لا يكون على إطلاقه. نبدأ بأول شرط. الشرط الأول عدم الشهرة مع صحة السند، فإنه إذا لم يصح السند فإنه في هذه الحالة لا يصح تسميتها قراءة آحاد، ولا يلزم توجيهها، ولا يلزم البحث عنها. ولذلك من الأمور التي لم يصح إسنادها بعض القراءات المنسوبة للإمام أبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله، فإن أبا حنيفة نسبت له صحيفة فيها قراءات له، وقد شهر في بعض كتب التفسير الجهد والاجتهاد في تأويلها، فنقول لم تثبت إسنادا لأبي حنيفة النعمان كما قرره عدد من علماء الإقراء، فحين ذلك نقول هي أصلا ليست من قراءات الآحاد، ولكن يجتهدون في تأويلها لوجه أو لآخر. وكثيرا ما تجد هذه الصحيفة في كتب أحكام القرآن ويتعلقون بها لأنها منسوبة لأبي حنيفة. إذن الشرط الأول لا بد من صحة الإسناد، فإن لم يصح إسنادها فلا تنظر إليها مطلقة ولا تعتبر بها. الشرط الثاني أنه لا بد أن تكون موافقة لمصحف عثمان، وذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جمع القرآن في مصحف واحد، ثم إنه كتب هذا المصحف وانتشر، ثم إن عثمان رضي الله عنه أراد أن يجمع الناس على العرضة الأخيرة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وترك العرضات السابقة. إذن الذي فعله عثمان ما هو؟ جمع العرضة الأخيرة التي راجع جبرائيل عليه السلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم مرتين في السنة الأخيرة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع ذلك، وما عدا ذلك فقد حرقه عثمان وإن بقي مروي. هذا تسمى مصحف عثمان. ثم إن عثمان رضي الله عنه استنسخ من هذا المصحف مصاحف أخرى، قيل أربعة وقيل أكثر. فالأول يسمى المصحف الإمام، وما بعده يسمى مصاحف الأمصار. بعث مصحفا إلى الكوفة، وآخر إلى البصرة، وثالث إلى مصر، وقيل غير ذلك من البلدان التي أرسل إليها. فهذا الذي في مصحف عثمان بعض أهل العلم يقول إنما خرج عنه لا يكون من القراءات الآحاد، وإنما يكون إما من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم إن صح، أو يكون من تفسير الصحابي. وقد عارض في ذلك بعض أهل العلم وقالوا بل هي قد تكون من الأحرف السبعة التي لم يقرأ ويراجع ويعرض جبرائيل عليه السلام القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة. وإذا قال جمع ومنهم الشيخ تقي الدين أن هذا الشرط ليس بلازم، أن هذا الشرط ليس بلازم، ليس بلازم أن توافق مصحف عثمان برسمه. ومن ذلك الآية المعروفة فصيام ثلاثة أيام متتابعات، زيادة متتابعات، وسيأتي الحديث عنها بعد قليل. إذن هذا معنى قوله وما صح من الشاذ، أي إسنادا، وتكلمنا عن صحة الإسناد. والمراد بالشاذ ما ليس بمتواتر، وإذاك قال ولم يتواتر، فقوله ولم يتواتر المراد به بيان معنى الشاذ لا معنى الشاذ غير المعتبر، فإن الشاذ هنا من باب الاشتراك اللفظي، فقد يكون الشاذ في غيره من الاستخدامات بمعنى الملغي الذي خالف كل شيء، وإنما هنا المراد بالشذوذ عدم النقل المشهور أو المستفيض أو المتواتر في القرآن على التعبير الذي سبق. ثم قال وهو ما خالف مصحف عثمان، عرفنا ما المراد بمصحف عثمان، المصحف الإمام المستنسخ عنه، وأن ما قبله وأن ما زاد عنه هو يسمى من رواية الآحاد. ثم قال المصنف وفي صحة الصلاة به روايتان. قوله في صحة الصلاة فيه روايتان عن الإمام أحمد، الرواية الأولى وهي المجزوم بها وهو قول الجمهور أنه لا يجوز قراءته في القرآن ولا تصح الصلاة به، فمن قرأ بقراءة آحاد في الصلاة فإن قراءته تكون باطلة وإن وافقت مصحف عثمان، وأما إن خالفته فمن باب أولى وإن كان من أهل العلم من صححها، وأما إن لم يصح إسنادها فباتفاق أهل العلم أن الصلاة لا تصح بها. إذن هذه المسألة الأولى. القوله الثاني قيل إنها يصح، وهذه رواية عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ تقي الدين أنها تصح بشرط الصحة للإسناد، وهذا مهم، ولكنه خلاف الأولى، فيقول لكن يكره القراءة فيها في الصلاة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال أبو العباس قال أئمة السلف إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة. نعم، هذه المسألة التي ذكرت لكم قبل قليل، قال أبو العباس يعني الشيخ تقي الدين قال أئمة السلف، قال أئمة السلف المتقدمين، فمن رجع لكلام السلف وممن جمعه ابن أبي شيبة وابن أبي داود في كتاب المصاحف وغيرهم يتيقن هذا المعنى في ظهور كلامهم، فإنهم يسمونه قرآنا. قال إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة، وهي العرضة الأخيرة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، والعرضة الأخيرة ليست ناسخة للعرضات السابقة، ولكنها هي العرضة الأخيرة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كثيرا وحروفا كثيرة ليست بلغة قريش، لأن جميع الأحرف السبعة كانت على هذه اللغة أو هذا الحرف. إذن هذا الذي أريد أن نصل له فيما يتعلق بمعرفته، وهذا معنى قول المصنف إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة، وليست الحروف السبعة كلها فيه، قد يكون فيه حرفان، قد يكون فيه ثلاثة، قد تكون السبعة في بعض آية فلا ينفى. وذهب طوائف أخرى من الفقهاء كما نقل أهل العلم أن هذا المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، ولكن جل السلف قال الشيخ تقييد وقبله ابن الجزري وكثير من أهل العلم أن ذلك ليس كذلك. ما الذي ينبني على هذه المسألة؟ هذا النقل أورده المصنف لبيان أن الشرط السابق وهو شرط أن ما خالف مصحف عثمان لا بد من توفره في قراءة الآحاد ليس لازم، فحينئذ يكون الشرط شرطا واحدا، صحة السند وعدم التواتر، هذا الشرط الواحد الأول. والشرط الآخر الذي لم يرد المصنف عموما وهو عدم مخالفة اللغة، وقد ذكرت لكم ما ذكره ابن الجزري في عدم التسليم به من كل وجه. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله والشاذ حجة وقيل لا. نعم، قوله والشاذ أي من القراءات حجة أي في الاستدلال، فيحتج به في الاستدلال، وهذا أمثلته كثيرة مثل لزوم التتابع في لزوم التتابع في الكفارات، فقد قرأ ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فلزم التتابع لأجل هذه القراءة الآحاد الثابتة بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، فحينئذ نلزم في الكفارة التتابع، وغير ذلك من المسائل الكثيرة جدا المبنية على هذا الحكم. قول المصنف وقيل لا، أي وقيل ليست قراءة الآحاد حجة، وهذا الذي ذهب له الآمدي وتبعه ابن الحاجب، ونقل أن هذا قول الإمام الشافعي الجديد خلافا لقوله القديم، والجزم بأنه قول الشافعي الجديد قد يحتاج إلى تأمل، لكن نقل ذلك أنه قول الشافعي الجديد. وغالبا هذه الأحكام الأصولية تنقل من تفاريع ولا تنقل من نصوص غالبا، ولا أقول دائما. من قال إنه حجة لا يلزم أن يكون قوله إنه حجة أنه قرآن، فقد يقول إنه حجة فقد يكون قرآنا منسوخا، منسوخ التلاوة فلا يكون متعبدا به الآن، وقد يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم فظن الصحابي أنه قرآنا فيكون حجة لأجل ذلك. وقال بعضهم، وهذا ليس الظن بالصحابة، أن يكون من قول الصحابي وليس الظن بالصحابة، أن ينسبوا كلامهم لكلام الله عز وجل، لكن هو الظن قد يكون حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ظن الصحابي ذلك، لكن على العموم هو حجة. وليس الظن بالصحابة أن لا يستطيع أن لا يميز بين القرآن وبين غيره، وأنت تعلم قصة عمر وغيره من القصص العظيمة والكثيرة عن الصحابة في شدة تحريهم إذا سمعوا شخصا يخطئ في آية ماذا يفعلون به ويشددون عليه. ولذلك فإن الانتصار عما قيل في بعض الأمور مهم جدا للقرآن، والحقيقة أن من الكتب الجليلة في باب الانتصار، وقد أثني على مؤلفه لتأليفه هذا الكتاب، وهو الانتصار لأبي بكر الباقلاني، الانتصار القرآن. هذا الكتاب وجد ملخصه ووجد بعض أصله، وقيل إن الأصل الموجود ليس هو كتاب الباقلاني بل هو لغيره، نسب أظن للرماني أو لغيره نسيت الآن، والعلم عند الله عز وجل، لكن عموما كتاب الانتصار من أجل كتب الباقلاني. السلام عليكم. قال رحمه الله وفي القرآن المحكم والمتشابه. نعم، هذا بإجماع أهل العلم في الجملة، لأن الله عز وجل يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالقرآن منه محكم ومتشابه. فقول المصنف المحكم، المراد بالمحكم أي المتين، والذي يكون ثابتا متضح المعاني. وقوله هو المتشابه، معنى المتشابه هو الذي يكون بينه وبين غيره أمر مشترك، فحينئذ يشتبه ويلتبس على بعض الناس، إما لأجل الاشتراك في الألفاظ أو للإجمال أو لتعدد الاستعمالات أو غير ذلك. والحكمة في وجود المشتبه في القرآن الابتلاء للعقلاء وللمؤمنين من جهة، والأمر الثاني التمييز بين الناس، ليميز الله الخبيث من الطيب عموما، ولتمييز العالم الذي يبذل وقته وجهده وعمره لأجل التأمل في كتاب الله عز وجل. وأنتم تعلمون أنه قد جاء في الخبر أنه لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، فمهما تأمل فيه المرء فإنه سيفتح الله عز وجل فيه من الفتوح ما لا يكن مفتوحا عليه قبل من المعاني قبل ذلك التأمل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له. نعم، هذا متفرع على قولنا المشتبه. بعض الناس ظن أن معنى المشتبه أنه لا معنى فيه أو لا معنى له، لا معنى له، وهذا غير صحيح. وذلك يقول المصنف لا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له، لا يجوز ذلك. وقيل إن إجماع المسلمين على ذلك، كل ما في القرآن له معنى. ولذلك يجب أن تفرق بين مسألتين مهمتين. هناك فرق بين هذه المسألة، هل في القرآن ما لا معنى له، وبين المسألة التي بعدها، هل في القرآن ما لا يفهم. فالأولى متعلقة بالمتكلم سبحانه وبالكلام وهو القرآن، والثانية متعلقة بالمخاطب وهو المكلف، هل يفهم أم لا يفهم. وهناك فرق كبير وبون شاسع بين نفي المعنى وبين نفي الفهم. هذه المسألة مهمة جدا، ولذلك فإن بعض الناس الذي وقع في بعض الخطأ الجليل كالتفويض وقع في هذا المسلك، عدم التفريق بين نفي المعنى وبين نفي الفهم. فرق بين الثنتين، فرق بين، وسيأتي كلام أهل العلم. إذن هذه بإجماع أن لا يقال في القرآن ما لا معنى فيه، من نقل عنه ذلك فهو مخطئ في عبارته أو شاذ في رأيه ولا شك، والذي نقل عنه لا يعرف من هو، بس يقال قيل أن شخصا قال ذلك والله أعلمه من المسلمين من غيره. هذه الجملة الأولى، فلا بد أن يكون له معنى كما قال الله عز وجل بلسان عربي مبين، فلا بد أن يكون عربيا القرآن، بل هو عربي وهو مبين أي واضح بين كل يعرفه. نعم. وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله. نعم، هذه المسألة الأخرى ففرق بينهما. أما كون القرآن فيه ما لا يفهم معناه إلا الله أم لا، فيه وجهان. فالجمهور ما ذكره المصنف أنه قد يوجد في القرآن ما لا يفهم معناه إلا الله، ولذلك فإن قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون. هناك طريقتان، الوقف والوصل. قال المحققون وكلاهما ثابت، فهي حرفان في القرآن، حرف قد يكون حرف الوقف والوسط، فهما حرفان. لماذا قلنا إنهما حرفان؟ فيكون المعنى فيهما مختلفا، فالحرف الأول له معنى والحرف الثاني له معنى، وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح. فمن قال إن في القرآن ما لا يفهم معناه ما لا يفهم معناه أحد إلا الله عز وجل، فهذا يقول قف، فتقف عند الآية فتقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول، فحينئذ يكون في القرآن ما لا يفهم معناه إلا الله. والقراءة الثانية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يفهمونه ويقولون ذلك، وهذه صحيحة. ولذلك فإن بعض أهل العلم، وهذا الذي نقله أبو يعلى، يقول لا يوجد في القرآن ما لا يمكن فهمه، لكن قد ينغلق فهمه على بعض الناس دون بعض. هذا قول حكاه القاضي أبو يعلى. نرجع إلى القول الأول وهو المهم وهو قول الجمهور، وأريدك أن تنتبه لهذه المسألة لأن حلها يحل، يعني يحل عندك إشكال كثير جدا. عندما نقول إن في القرآن ما لا يفهم معناه إلا الله، عدم فهم المعنى لله عز وجل، هل المراد لا يفهمه جميع المخاطبين فيكون عدم الفهم مطلق للجميع، أم أن المراد بعدم الفهم للمتشابه، عدم الفهم للمتشابه الذي لم يأتي ما يبينه إنما يكون على سبيل التفصيل؟ واضح الفرق؟ المعنى الأول عدم فهم مطلق، مطلق لجميع المعاني لا المعنى الإجمالي ولا التفصيلي، ومطلق على جميع المخاطبين. والثاني أن المراد بالمتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله أنه على أنه ينفى فهم تفصيله، ينفى فهم تفصيله. الثاني، القول الثاني، قال أبو البركات وهو مراد أصحاب الإمام أحمد. وبناء على ذلك، فمن قال من أهل العلم إن صفات الله عز وجل من المتشابه نكل علمها إلى الله عز وجل فالمراد تفصيله، ذكر ذلك أبو البركات، قال هذا مراده، ذكره في المسودة. وبذا تعرف مراد من نفى المعنى أنه، أو نفى الحقيقة أن مراده نفي الكيفية والمعنى التفصيلي، وأما المعنى القدر المشترك في الذهن الذي يعرفه العرب بلسانهم فهذا موجود، خاطب الله عز وجل به في القرآن العرب ولم يقل لهم انفوا فهمكم، لم يقل الله عز وجل في كتابه انفوا فهمكم. ولذلك لا ينسب لأحد من السلف ولا من أمة أهل العلم هذا الغلو الشديد في التفويض، فإنه لا يجوز. وقد بين قيدهم في ذلك أو البركات ومن تابعه، وهم نصوص كلام من قبله. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد. نعم، قوله ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد، الواو عاطفة، أي فلا يجوز تفسيره بالرأي والاجتهاد المنفرد وحده فقط، دون الرجوع إلى نقل أو دون الرجوع إلى لغة. ولذا فلا يصح لامرئ أن يفسر القرآن تفسيرا لا يقبله لسان العربية، لا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال. كل من جاء بتفسير لا تقبله لسان عربية فإن تفسيره مردود عليه، غير مقبول، لا يقبل. هذا القيد الأول المهم. القيد الثاني: أن لا يكون تفسيره للقرآن يعارض آيات أخرى، ولذلك فإن ضرب القرآن بعضه ببعض محرم. ولذا فإنه لا يجوز تفسير القرآن بأي رأي وبأي اجتهاد وبأي عقل وبأي فهم ما لم يكن فيه نقل أو يكن فيه لغة. والمراد بالنقل ثلاثة أشياء: النقل بتفسير القرآن بعضه ببعض، والثاني النقل بتفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والثالث النقل بتفسير الصحابة رضوان الله عليهم. فإن لأهل العلم قولا: هل يقبل تفسير الصحابي أم لا؟ والمحققون بل عامة السلف على أنهم لا شك قد شهدوا التنزيل وعلموا لسان العربية، بل هم أفصح العربية الناس بالعربية فهم أعلم. إذن هذا ما يتعلق بالنقل. وأما باللغة فقال المصنف، قال رحمه الله: وبمقتضى اللغة روايتان. نعم، قوله وبمقتضى اللغة روايتان، يعني أنه من فسر القرآن باللغة فقط دون النقل، دون النظر للآيات الأخرى ودون النظر في السنة وأقوال الصحابة، فهل له أن يفسره باللغة أم لا؟ قال: فيه روايتان، أي عن أحمد. الرواية الأولى وهو قول جمهور أهل العلم أنه يجوز ذلك، بل هي منصوص الإمام أحمد وقول عامة أصحابه، وقيل إنه لا يجوز ذلك، وأخذ ذلك من قول الإمام أحمد: لا يعجبني أن يتمثل الرجل بالشعر عند تفسيره القرآن. فأخذ بعض أهل العلم كأبي يعلى أن هذا يدل على أنه لا يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة وحدها دون نقل، والحقيقة أن ذلك ليس كذلك. وقد نقل أو قد وجه كلام الإمام أحمد على أنه محمول على ضعيف اللغة ومهجورها، فإنكم تعلمون أن في أشعار العرب من مهجور اللغة وغريبه الشيء الكثير، فلا تحمل تفسير القرآن على هذا وتترك المشهور من اللغة. وقال بعضهم إنه محمول على الكراهة وليس محمولا على نفي الجواز مطلقا، وقال بعضهم إنه من باب الأدب لكي لا يقترن القرآن بالشعر، وإنما يكون مقتضى العرب بلا الشعر. صلى الله عليكم. قال: فصل. والسنة لغة الطريقة. نعم، السنة تطلق في مصطلح الفقهاء على معاني متعددة، وأراد المصنف أن يبين معناها في اللغة قال: فهي الطريقة. وقد جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طريقته التي يسير عليها. ثم قال: قال: وشرعا ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا. عبر المصنف بقوله شرعا ولم يعبر اصطلاحا، لأن السنة في اصطلاح كثير من الفقهاء تشمل المندوب، وسيأتينا، وقد تطلق على غير ذلك، فأراد أن يبين أنها السنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه جاء في القرآن: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ثم قال: فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة. والمراد بالسنة هنا الحديث، وقد كان السلف يطلقون السنة ويقصدون بها الحديث والفقه معا، لأنه لا فقه إلا بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعالم بالسنة هو من علم روايتها ودرايتها وهي الفقه، فيكون العلم بالسنة علم لفظها الرواية، وعلم معناها وهي الرواية وهي الدراية وهو الفقه. وقوله ما نقل، ما اسم موصول بمعنى الذي يفيد العموم، فكل ما نقل عن النبي يسمى سنة، ويشمل ذلك المتواتر والآحاد، ويشمل المتصل والمرسل فإنه يسمى سنة كما سيأتي، ويشمل ذلك الصحيح والضعيف، وسيأتينا أن بعض الضعيف يحتج به وبعضه لا يحتج في محله. وقوله عن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج ذلك النقل عن غيره، فلا يصح نسبة ما نقل عن غيره له صلوات الله وسلامه عليه، بل لا بد من رفع الحديث له عليه الصلاة والسلام. وأما من عداه فإن القول يسمى المنسوب له يسمى موقوفا ولا يسمى مرفوعا، وقد قال الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، فالمنسوب من القول مرفوع أدبا فنسميه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من باب رفع ذكره ورفع قوله وما نسب إليه صلوات الله وسلامه عليه. وقوله قولا أو فعلا أو إقرارا، القول يشمل ما تلفظ به وما كتبه، فإن ما كتبه يسمى قولا، ومن ذلك ما كتبه إلى هرقل ولغيره من الملوك الأطراف. وأما الفعل فإن الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء إيجابه في كتاب الله عز وجل، حينما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال أبو الخطاب وأبو البركات والشيخ تقي الدين وغيرهم الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخذه أسوة هو فعل ما فعل على هيئة ما فعل لأجل أنه فعل. فهذه ثلاثة قيود، من فعلها فقد تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي بالفعل. قوله أو إقرار، عبر بعض أهل العلم هو أجود الإمساك، قالوا لأن الإقرار إنما يكون لأجل الإباحة فدلالته على الإباحة ولا يدل على الوجوب كما فصله في موضعه في كتب الأصول. وأما الإمساك فإن دلالته قد تدل على الوجوب وقد تدل على التحريم كذلك، فقد يتلفظ أمام النبي صلى الله عليه وسلم بحكم فيقر عليه فيكون اللفظ الذي أقره يدل على وجوب أو على تحريم. قالوا فالأولى أن يعبر بالإمساك فإنه أشمل من التعبير بالإقرار، لأن دلالة الإقرار إنما هي الإباحة في الجملة. إذن هذا ما يتعلق بالإقرار، هو أن يكون بين يديه صلى الله عليه وسلم قول أو فعل فيقره ولا ينكره إذا علمه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفعل الصحابي مذهب له في وجه. نعم، هذه المسألة فعل الصحابي أوردها المصنف بعدما ذكر فعل النبي وأنه حجة، بدأ يتكلم عن فعل الصحابي. فعل الصحابي له صورتان، إما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإما بعد وفاته، والمراد الثاني. والفعل الصحابي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قسمان كذلك، قسم اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فحجيته تدخل من حجية الإقرار كما تعلمون، وفعل للصحابة رضوان الله عليهم حدث في عهده صلوات الله وسلامه عليه ولم يبلغنا أن النبي قد اطلع عليه وأقره، هل يكون حجة أم لا؟ فيه وجهان مشهوران، مثل فعل معاذ رضي الله عنه حينما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى بعض أحياء المدينة فيصلي بهم، فمن قال إنه لا يصح لمن صلى مع الإمام أن يكون إماما بغيره مفترضا، قالوا ما تقولون في حديث معاذ؟ قالوا نقول إن هذا الحديث لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح الوجهين عندنا أن ما فعله الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغنا اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه فليس بحجة. ومن قال بحجيته ذكروا الأثر المروية إن صح رفعه، لأنه يعني قيل إنه مدرج، كنا نعزل والقرآن يتنزل فلم ننهى عنه، فقوله والقرآن يتنزل قيل إنها مدرجة وليست من قول جابر، أظن من حيث جابر في الصحيح ليست من حيث جابر، أنها مدرجة من قوله وليست من قوله، فإن رفعت فإنها تكون استدلالا بالفعل الذي يكون في عهد الصحابة ولم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول الصواب أنه لا بد من بلوغه للنبي أو أن يكون من الأمور المستفيضة التي عادة تبلغ النبي، ومثل هذه الأفعال عادة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يسألون عما هو دون ذلك. المراد بمسألتنا فعل الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو مذهب أم ليس بمذهب؟ هذا الكلام مبني على أن قول الصحابي حجة، وسيأتينا إن شاء الله بعد عدة دروس. من قال إن قول الصحابي حجة، من قال إن مذهب الصحابي حجة، فهل مذهبه قاصر على قوله أم أن مذهبه يشمل قوله ويشمل فعله معا؟ ذكر مصنف أن القائلين بأن قول الصحابي حجة لهم وجهان. الوجه الأول الذي جزم به المصنف وهو الصحيح أن مذهب الصحابي يشمل قوله وفعله، ولذا فإن أهل العلم يحتجون بأفعال الصحابة كفعلهم بعض الهيئات، كفعلهم بعض الهيئات، بل يحتجون بفعل بعض صغار الصحابة مثل أم الدرداء الصغرى رضي الله عنها في قضية المجافاة في صلاتها، ومثل ما نقل عن عائشة في هيئة جلوسها من تربعها وعدم افتراشها في صلاتها وغير ذلك. فيقولون إن فعل الصحابي مذهب له، ولذلك سيأتينا أن من قال إن فعل الصحابي مذهب يقول الدليل هو مذهب الصحابي ولا يقصره على قول الصحابي. فمن قال إن الدليل هو مذهب الصحابي فيشمل قوله وفعله، ومن قال إن الدليل هو قول الصحابي يقول إن فعله ليس بمذهب له فلا يكون حجة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه، وهو ما دخله الصدق والكذب. نعم، يقول المصنف وللخبر صيغة، قوله وللخبر صيغة، ذكر أبو الفرج الشيرازي أن هذا خلافا لبعض الفرق، قال والمراد بالصيغة التي تكون مسموعة، وهذا المعروف في لسان العرب. قال ولذلك إذا أراد رجل أن يخبر آخر قال أصغي إلي، فلا بد أن يكون مسموعا، ولذلك فإن الأمر لا يكون أو الشيء لا يكون خبرا إلا أن يكون مسموعا، كذا ذكر أبو الفرج وغيره، وهو متوافق مع كلام أهل العلم. وقوله تدل بمجردها عليه أي تدل بمجرد تلك الصيغة على كونه خبرا، لأنه سيأتينا أنه يقابل الخبر الإنشاء ومنه الأمر، والأمر له صيغة، فكما أن الإنشاء له صيغة تدل به ذاتها عليه، فكذلك الخبر له صيغة تدل تلك الصيغة على أنه خبر مفيد الصدق والكذب بنفسه. ثم قال وهو، قوله وهو هذا حد الخبر بناء على الخبر هل يحد أم لا، والمشهور أنه يحد. قال ما دخله الصدق والكذب، ما دخله الصدق أي يحتمل التصديق والتكذيب، ومعنى قوله دخله الصدق أي أن ذاك الشيء والخبر الذي له صيغة جيء بها، له صيغة معروفة، تلك الصيغة إذا كان المخبر به أو إذا كان المخبر به، إذا كان المخبر به على ما أخبر به فهو صدق، وإن كان المخبر به على خلاف ما أخبر به فهو كذب، وهذا معنى قوله ما دخله الصدق والكذب. طبعا قوله هو هذه عبارة أبي الخطاب، والقاضي يقول أو وهي أجود لكي يكون للتنويع، لكن نقول كما مر معنا في حرف الواو أن قد يطلق ويراد بها التنويع فتكون بمعنى أو. طبعا هذه الحد يخرج ما ليس خبرا من صور الإنشاءات كالأمر والنهي والدعاء والاستفهام، فإنها لا تحتمل التصديق والتكذيب كما سيأتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وغير الخبر إنشاء وتنبيه. نعم، قول المصنف وغير الخبر إنشاء وتنبيه، قوله إنشاء وتنبيه هناك وجهان في تفسير هذه العبارة كلاهما قول لبعض الأصوليين، فبعضهم يقول إن الواو واو عطف، وبعضهم يقول إن الواو واو استئناف. فمن قال إن الواو واو عطف فيقول كل ما ليس بخبر يكون إنشاء وتنبيها، فالإنشاء معناه معنى التنبيه فهما سواء، سمي إنشاء لأنه ينشئ معنى شاء، وجعل بعضها تنبيه مثل التمني والترجي والقسم والنداء. إذن من جعل التنبيه غير الإنشاء أو جعلهما شيئا واحدا هي قسمة، جعلتهما واحدا أو أمران مختلفان النتيجة أن كلاهما ليس بخبر. نعم. ثم قال ومن التنبيه، السلام عليكم، قال رحمه الله ومن التنبيه الأمر. نعم، إذن لي شيخ، قوله من التنبيه يدل على أن المصنف يرى أن الإنشاء والتنبيه سواء، فهما لفظان مترادفان، لأن عند الجميع من فرق ومن لم يفرق يعد الأمر والنهي إنشاء، فالمصنف يقول إن الإنشاء هو بمعنى التنبيه، هو بمعنى التنبيه، وإذاك عد الأمر والنهي تنبيها. قال ومن التنبيه أي من صيغه الأمر والنهي افعل ولا تفعل، هذا ليست خبرا لا تحتمل الصدق ولا الكذب. قال والاستفهام لا يمكن أن يجيبه بصدقت أو كذبت، وإنما يجيبه بتقرير شيء في الذهن. نعم. قال والتمني والترجي كذلك. والترجي والقسم والنداء. والنداء يا فلان. نعم واضح. قال وبعت واشتريت ونحوها إن شاء. نعم هذه الكلمات الثلاثة والجمل الثلاثة الأخيرة أراد المصنف أن يأتي بها فيخبرنا على أن هناك إنشاءات وهناك تنبيهات وردت بصيغة الخبر. فقول المرء بعت في الإجاب والقبول هو في الحقيقة ليس إخبار عن أمر سابق، وإنما هو إنشاء لعقد، فهو إنشاء لعقد. ولذلك قال وبعت واشتريت ونحوها من الصيغ، تزوجت أي عقد شئت وهبت وغير ذلك، هي إنشاء لأنها لم تكن موجودة قبل ذلك، وإن كانت صيغتها صيغة إخبار، كما سيأتينا إن شاء الله في صيغ الأمر أن هناك صيغة للأمر أن هناك من صيغ الأمر أن يأتي بصيغة الإخبار، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، المراد اللي يرضعن، فهي من باب الإنشاء وإن كانت صيغته صيغة إخبار. نسب لأبي حنيفة النعمان وبعض أصحابه أنهم يقولون إن بعت واشتريت إنما هي إخبار وليست إنشاء، وبني عليها مسألة يعني ذكرت في كتب الفقه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وينقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما لا يعلم. نعم هذا التقسيم الأول للخبر وهو تقسيم مهم لمعرفة حقيقة الخبر، لأنه سبق أن الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب. قال والخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هذا التقسيم باعتبار صدق المخبر. القسم الأول ما يعلم صدقه، يعلم بمعنى يجزم، أو يعلم بمعنى يعرف، والمراد أن والظاهر أن مراده هنا بيعلم بمعنى يعرف، ليس المقطوع العلم بمعنى القطع. وذلك أريدك أن تنتبه لمسألة ستتكرر معنا، سيأتي معنا لفظ العلم تارة بمعنى المعرفة وتارة بمعنى القطع، وهذه أوردتها في أول درس حينما جاء في تعريف الفقه أنه العلم أو أنه المعرفة، وقلنا إن من عرفه بالعلم ليس مراده بالعلم القطع بل يشمل الظن فيكون بمعنى المعرفة. فهنا قول المصنف ما يعلم ليس مراد القطع وإنما المعرفة عموما، إما قطعا أو ظنا، أو لا أو ما لا يعلم أو ما يعلم كذبه، هذه واضح، أو ما لا يعلم فيجهل فيكون مجهول الحال. نعم وينقسم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وينقسم الخبر إلى متواتر وآحاد. نعم هذا التقسيم الثاني باعتبار ما يفيده الخبر من صورة العلم، ما يفيده الخبر من صورة العلم. قال فينقسم إلى متواتر وآحاد، وكل متواتر فإنه مما يعلم صدقه، وأما الآحاد فإن بعضه يعلم صدقه بمعنى يعرف صدقه، وبعضه يعلم صدقه بمعنى يقطع بصدقه، وبعضه يعلم كذبه، وبعضه لا يعلم بكذبه. فالتقسيم الأقسام السابقة تندرج أو تكون متصورة في الآحاد، بينما خبر التواتر فكله يعلم صدقه قطعا. وشرع المصنف في بعض الأحكام متعلقة بالتواتر. طيب فضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فالتواتر لغة التتابع. نعم لغة التتابع كما قال الله عز وجل ثم أرسلنا رسلنا تترى. قال وشرعا خبر جماعة مفيد بنفسه العلم، والعلم الحاصل به ضرورة. قول المصنف شرعا فيه نظر، فليس في الكتاب ولا في السنة بل ولا في أقوال الصحابة بل ولا في قول التابعين بل ولا في قول تابع التابعين إطلاق التواتر على هذا المعنى. ولذلك فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة حينما أتى بلفظ التواتر أطلقه على دلالته اللغوية التي هي قريبة من معنى المستفيض، ولم يقصد به المتواتر بهذا الحد الذي وضعه المتأخر. ولذلك الأولى والأحرى بالمصنف أن يقول اصطلاحا ولا يقول شرعا، فليست في النصوص الشرعية لا من كتاب ولا سنة ولا قول صحابيين هذا الاستخدام، ولذلك فإن الأولى أن يقال اصطلاحا، وهذا الأولى بدليل أن اصطلاح الإمام الشافعي يختلف عن هذا الاصطلاح تماما، ولم يعرف ولم يذكر الشافعي هذا الاصطلاح في كتابه الرسالة. قال المصنف هو خبر جماعة، لا بد أن يكون جماعة وسيأتي تفصيله، مفيد بنفسه. قوله مفيد بنفسه العلم، هنا العلم بمعنى القطع، وبناء على ذلك فيخرج ما يفيد الظن فلا يكون تواترا، فكل خبر تواتر بهذا المعنى مفيد للقطع. وقوله مفيد بنفسه يخرج ما كان مفيدا للقطع بغيره، معنى غيره أي بما احتف به من قرائن أو احتف به من أشياء أخرى تفيد العلم. ولذلك فإن خبر الأحد كما سيأتينا يفيد العلم بما احتف به، فيكون مفيد العلم بغيره لا بنفسه في الجملة كما سيأتي بعد قليل. نعم. قال والعلم، نعم أحسن الله عليكم، قال والعلم الحاصل به ضروري وقيل نظري والخلاف لفظي. نعم، يقول المصنف والعلم الحاصل به أي العلم العلم بمعنى اليقين، الحاصل به أي الحاصل بالخبر المتواتر، الخبر المتواتر ضروري أي يكون العلم علما ضروريا، سواء كان ذلك الخبر خبر بإثبات أو خبر نفي. ما معنى قوله ضروري؟ أي أنه يحصل في نفس من جاءه الخبر من غير نظر ولا استدلال، من غير نظر، أنه يلزم مع أن ينقل جماعة يبلغون عددا معينا هذا الخبر، فلا يحتاج وأن يكون مستندهم الحس وغير ذلك، من غير أن ينظر أي شخص سواء كان يعرف العربية أو غيرها، سواء كان يعني عالما بالشرع أو غيره، بصيرا أو غيره، كل الناس سواء يصلوا لذلك. وهذا معنى قوله يعني ضروري، وهذا الذي جزم به القاضي. قال وقيل نظري، وهذا الذي جزم به أبو الخطاب بمعنى أنه كسبي، فيكون محتاجا ومتوقفا على النظر والاستدلال. وقال بعض أهل العلم المحققين كشيخ تقي الدين يقول بعض العلم المستفاد من التواتر ضروري وبعضه نظري، لأن كل علم نظري يؤول في مآله إلى الضروري، فكل علم نظري يؤول في مآله إلى الضروري، فيكون نتيجة كذلك. قول المصنف والخلاف لفظي أي لا أثر له ولا ثمرة، ليس له أي ثمر. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله وشرطه أن يبلغوا عددا يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم. نعم، قال وشرطه، أورد المصنف شرطين أو أكثر. الشرط الأول أن يبلغوا عددا، أن يبلغ نقلة ذلك الخبر عددا، لا بد أن يكون عددا، فالواحد ليس بمتواتر جزما كما ذكر المصنف. قوله يمنع تواطؤهم، منع التواطؤ أي الاتفاق ألا يتفق ذلك العدد، وسيأتي ما مقدار ذلك العدد. قوله على الكذب يمنع اتفاقهم ويمنع اجتماعهم أن يكذبوا، أن يكذبوا في ذلك الخبر الذي نقلوا. ما سبب امتناع تواطئهم على الكذب؟ قال لكثرتهم، فإن العقل يحيل أن العدد الجم ينقل شيئا رآه بحس بعينيه أو غير ذلك، ثم بعد ذلك يكون كاذبا فيما نقله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال أو لدينهم وصلاحهم، فقد يكون الناقلون ليسوا عددا جما، لكن الناقلين معروفون بصدقهم وبعدم كذبهم، وبعدم كذبهم فإنه في هذه الحالة فإنهم نقلهم يصل إلى نقل الجم الكبير من الناس الذين يتواطأ يعني عقلا كذبهم أو تواطؤهم على الكذب. الأمر الثالث قال نعم، أو قال لدينهم أو وصلاحهم، فقط هذه القيد أو هذا الشرط يخرج لنا الخبر الذي يفيد العلم لكون الناقل معصوما. ومثلوا لذلك بخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فإنه يفيد القطع لهم، لكننا لا نسميه متوافرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، ومثله جبرائيل عليه السلام معصوم فيما نقله عن الله عز وجل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله مستندين إلى حس. نعم، مستندين إلى حس، يعني لا بد أن يكون الطبقة الأولى الذين نقلوا الخبر يكون مستندهم الحس، والمراد بالحس الاعتماد على أحد الحواس الخمس، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبناء على ذلك فإن كل ما كان مستنده غير هذه الخمس فلا يمكن أن ينقل نقلا متواترا. زاد بعض المحققين قال والحس الباطن، ومرادهم بالحس الباطن هو ما يحس به الشخص من الجوع ومن الألم وما يحس به من التعب ونحو ذلك، فإنه يكون بمثابة المحسوس بالحواس الخمس، وهو كذلك. فلو نقل الناس أن ذلك المحل حار أو أن ذلك المحل بارد، هو في الحقيقة بما يحسه في داخله من أمر قد يخالفه غيره باعتبار جلده. على العموم هذا هو المنقول، لابد أن يكون مستندهم ذلك. يخرج عن ذلك ما كان من الأمور العقلية، فكل ما كان من الأمور العقلية التي تعرف بالنظر والاستدلال، ومنها العلوم التي أخذها الناس بالتجربة، فلا يمكن أن نسميها علوما متواترة، هذه ليست علوم متواترة. المتواتر هو ما كان أوله مستند إلى حس. مثال ذلك أيضا ما كان مبنيا على فهم توقع، حتى لو توقع عدد جم من الناس أمرا فلا يكون ذلك تواترا. طيب أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: مستوون في طرفي الخبر ووسطه. نعم، قوله مستوون أي مستوون النقلة في طرفي الخبر. مستوون في ماذا؟ مستوون في أمرين: مستوون في الصفة التي تشترط بأن يبلغوا عددا وهكذا، وأن يكونوا لكثرتهم أو لدينهم ونحو ذلك، ويستوون أيضا في العدد، فلا بد أن يكون العدد موجودا في جميع الأمور في جميع الطبقات. وقوله في طرفي الخبر، المراد بطرفي الخبر الطرف المشاهد للخبر أو الذي أحس بالخبر، والثاني الطرف المخبر للشخص الذي وقع في نفسه العلم بالتواتر. وقوله ووسطه ما بينهما أي ما بين هذين الطرفين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي كونهم عالمين بما أخبروا به غير ظانين قولان. نعم، قوله وفي كونهم عالمين، المراد بقولهم كونهم عالمين أي الطبقة الأولى، عفوا، أي الطبقة التي بعد الأولى، التي بعد الطبقة الأولى، وهم الطبقة المخبرين، وهم طبقة المخبرين. لماذا قلنا هذا؟ لأن الطبقة الأولى لا بد أن يكون مستندهم على الحس، والحس معلوم بمعنى مقطوع، فهنا قوله عالمين أي مقطوع أو يعني قاطعين بالعلم. الطبقة الأولى الذين شاهدوا المحسوس وسمعوا به، هذا لا شك أنهم بنوه على علم. من بعدهم هل لا بد أن يكونوا قاطعين، هنا عالمين بمعنى قاطعين بما أخبروا به غير ظانين؟ قال فيه قولان: القول الأول أنه يلزم ذلك، فيكون كل طبقة وصلهم بالتواتر، وهذا الذي جزم به الموفق، وهو الذي جزم به الآمدي، بل إن الآمدي حكى الاتفاق عليه. والقول الثاني أنه لا يلزم، وهذا هو الذي نقله بمفلح عن القاضي، وهو الذي جزم به أبو عمرو بن الحاجب. ولماذا أوردنا من الآمدي ومن الحاجب؟ لأن أغلب ما مشى عليه ابن الحاجب وافق فيه الآمدي، وهذه من المسائل التي خالف فيها ابن الحاجب الآمدية، وأكثر أصحاب الإمام أحمد على الثاني أنه لا يلزم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويعتبر فيه عدد. نعم، لازم من العدد، لابد فيه من عدد، وهذا شرط. نعم، ولكن كم مقدارهم؟ تفضل. قال: واختلفوا في قدره، والصحيح لا ينحصر في عدد. نعم، قوله واختلفوا في قدره، عندنا أمران: القدر الذي يحصل به التواتر، وعندنا ثانية: القدر الذي لا يحصل التواتر بأقل منه. شوف الفرق بين الثنتين. أما الثانية وهو القدر الذي لا يحصل التواتر بأقل منه، أن لا بد أن نجعل له عددا، فنقول لا يحصل التواتر بأقل من جمع، لا بد من الجمع، لأننا قلنا إن الواحد ليس بتواتر. فعندما نقول لا ينحصر فيما زاد عن حد القلة، الذي لا يحصل التواتر فيما دونه، فيما لا يحصل التواتر فيما دونه. ولذلك من أقل ما قيل إن التواتر يحصل بأربعة، هذا من أشهر ما قيل في كتب الأصول، لأن ما دونه ثلاثة، والثلاثة هي أقل الجمع، وربما قيل ثلاثة وأنا لا أعلم. ثم قال المصنف: والصحيح، هذا الصحيح جزم به متقدم أصحاب أحمد كأبي عبد الله العكبري في رسالة في الأصول والقاضي، وهو الذي عليه عامة أصحاب أحمد كابن عقيل وشيخه أبي الخطاب، أنه لا ينحصر في عدد، بل يختلف باختلاف الناس والأزمنة والرجال. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وضابطه ما حصل العلم عنده. نعم، قوله وضابطه أي في حصول العدد الذي يحصل فيه التواتر. قال ما حصل العلم، العلم هنا بمعنى القطع، ما حصل العلم عنده. عنده بعضهم عبر بعبارة أجود فقال ما حصل العلم به، وهذه أجود. لماذا؟ لأنه إذا عبر بقوله حصل العلم به فتكون الباء للاستعانة، فمن حين وصله هذا الخبر، فبحين يصله هذا الخبر من هذا العدد حصل التواتر والعلم والقطع به ضرورة أو كسبا كما تقدم. وأما تعبيرنا بأنه عنده فيحتاج إلى إلى إلى إلى خلينا نقول يعني تكلف، فنقول يحصل عند وجوده بفعل الله له في نفسه، فيكون فيها بعض يعني في نفس المخبر طبعا، فيكون فيها بعض التكلف. ولذلك من عبر بقوله حصل العلم به يكون أجود وأدق في التعبير وأسهل في الشرح. نعم. وقيل اثنان. نعم، قيل اثنان، إن أقل يعني أقل بناء على قول من قال إن أقل الجمع اثنان. وقيل أربعة. وقيل أربعة بناء على أن أقل الجمع ثلاثة ويزاد واحد. وقيل خمسة. نعم واضح. وقيل عشرون. نعم. وقيل سبعون. وكل واحد استدل بأدلة إشارية، وعبر بأدلة إشارية لأنها ليست في المعنى، مثل يعني أن أن أن السبعين من أصحاب موسى عليه السلام، وهذه الدلالة إشارية ليست دلالة صريحة، وإنما قيل بذلك بالسبعين أخذت لأن من أول من عرف عنهم الاستدلال بالتواتر وجعل الشروط الشديدة عليه نظار اليهود، لأن لهم شروطا قد أشير لها بعد قليل، فأرادوا أن يستدلوا عليه بأصحاب موسى فيقولون سبعون لأجل ذلك، فأخذها بعضهم من باب المناظرة لهم في ذلك، وحاججهم في قضية نقل التوراة أنه نقلها سبعون إذن يكون تواترا، فما نقص فليس بمقبول، لا نقبل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا تشترط العدالة والإسلام. نعم، قول المصنف ولا تشترط العدالة أي في من نقل الخبر المتواتر خلاف لبعض الشافعية، والإسلام كذلك، وهذا الذي جزم به عامة العلم، فيصح النقل الخبر المنقول عن الحس من المسلم وغيره، ولكن لا شك إذا كان الناقل عدلا صالحا فقد يكون العدد المفيد للخبر التواتري والعلم أقل من غيرهم كما تقدم معنا. نعم. قال ولا عدم انحصارهم في بلد أو عدد. نعم، هذا رد على النظار عند المناظرة في الأديان، فإن يعني اليهود لما أرادوا أن يبطلوا التوراة، أرادوا أن يبطلوا الإنجيل الذي في يد أصحاب عيسى عليه السلام ويبطلوا استدلال بالقرآن، فيقول لا بد أن يكون متواترا، ولا بد أن يكون الذي نقله ليس من أهل نسب واحد. نعم، هل سيتأتينا بعد قليل، فيقول ليس من أهل نسب واحد، وأصحاب محمد كلهم عرب فأصحاب نسب واحد، وأصحاب عيسى عليه السلام منحصرون في بلد. نعم. أحسن الله عليكم. قال أو عدد. نعم سبق. ولا عدم اتحاد الدين والنسب. نعم تقدم أيضا إن شاء الله. ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به. نعم لا يلزم ذلك، بل ينقل الخبر كما سمعه أو كما علمه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وكتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ممتنع. يقول المصنف إن تواطؤ المخبرين، إن تواطؤ العدد الجم، تواطؤ العدد الجم على كتمان الخبر الحس الذي أدركوه ممتنع، أي عقلا يمتنع عقلا. إذن الخبر المتواتر نقله عقلا يفيد العلم، لأنه ينقله عدد جم يحيل العقل اتفاقهم على الخطأ، وكذلك اتفاقهم على الكذب، وكذلك هنا المسألة الجديدة هنا معنا يحيل العقل كذلك كتمانهم لذلك، لأن العدد الجم لابد أن بعضهم يخبر أهله وبعضهم يخبر قريبه وغير ذلك من الأمور، فدائما التواتر في الطبقة الواحدة لابد أن ينقل لمن بعدهم. نعم الطبقة التي بعدها قد يكون أحدا، نعم قد يكون أحدا في الطبقة التي بعدها، لكن في الطبقة التواتر يمتنع عقلا ألا يخبر أحد ذلك. من أمثلة ذلك يقول لو أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث فيه سقوط الخطيب من على المنبر والناس كلهم يرونه، وعبرت الخطيب ولم أقول المدرس لأن المدرس عدده قليل والخطيب عددهم الكل ينظر إليه مئات الألوف، فخرج الناس ولم يتكلم كل واحد منهم بذلك، قال هذا عقلا غير مقبول. فهؤلاء عدد جم يمنع العقل تواطؤهم على الكذب، ويمنع العقل أيضا تواطؤهم على الكتمان. طبعا هذا الكلام قد يكون فيه اعتراض في بعض الصور، نعم، بنوع الخبر، بنوع الخبر، نعم. قال وفي جواز الكذب على عدد التواتر خلاف. نعم. طيب قول المصنف وفي جواز الكذب على عدد التواتر، هل يجوز لمن يكون عددهم بلغ حد التواتر أن يكذبوا أم لا؟ المشهور الذي تقدم معنا أنه لا يجوز، وقد ذكر بعضهم أنه يمكن ذلك إذا جعلنا لهم عددا محصورا، إذا جعلنا لهم عددا محصورا فيمكن ذلك، وقد أطال الشيخ تقييدي في تقرير هذه المسألة لكن ضاق الوقت. نعم. وذهب قوم إلى أن ما حصل به العلم في واقعة أو شخص أفاده في غيرها ولغيره ممن شاركه في السماع. من غيره؟ من غير اختلاف. نعم. يقول المصنف إن قوما قد ذهبوا، المراد بهؤلاء القوم الباقلاني وأبو الحسين البصري، قصدوا بهذه المسألة قبل أن أشرح كلام المصنف، يقول إن بعضا قالوا أو قوما قالوا إن العدد الذي يحصل به العلم المتواتر في بعض الأخبار نفس ذلك العدد، وهو يكون واحدا في نقل غير ذلك الخبر، في غير ذلك الخبر. فقال وقال قوم إنما حصل به العلم أي بذلك العدد في واقعة محسوسة ما، قال أو شخص، هنا قوله أو شخص أظن فيها تحريف، لأن قوله أو شخص يقتضي العطف بحرف الخفض، فكأنه قال في واقعة أو في شخص وفيها ضعف، ولكن أولى أن يقول لشخص، لشخص، فتكون في واقعة أو لشخص، وهذا تتضح بها المعنى أجود، يعني أن شخصا معين أفاده التواتر العلم، أفاده العلم بنقل 50 تعليقا على هذا الرأي، وهو صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن. نعم، قال هذا مقبول وصحيح بشرط أن يكون الخبر المتواتر المنقول متجردا عن القرائن، بل تساووا من كل وجه، وهذا التساوي في الأخبار من كل وجه والتجرد وتجرد الخبرين من كل وجه عن القرائن الحافة به بعيد جدا كما قال ابن اللحام وغيره. أما مع اقترانها به فيجوز الاختلاف. نعم، فيكون بعض الأخبار يكفي فيه عدد وغيرها لا بد من عدد أكثر وهكذا، وبعضها يكون فيه قرائن فتحتف به فيكفي العدد الأقل. نعم. قال ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن لقيامها مقام المخبر، والله نعم. أعلم. قول المصنف ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن، الجواز العقلي هنا أن خبر الواحد قد يحصل به اليقين والقطع لقرائن تحف به، إما تأييد فقهي وإنما ثمرته في الحجاج، وخاصة فيما يتعلق بين الأديان في الحجاج في صحة الأخبار ونقلها وهكذا. أحسن الله إليكم. فصل. وخبر الواحد ما عدا التواتر. نعم، قول المصنف وخبر الواحد ما عدا التواتر، كل ما سمي خبر واحد فهو ما لم يكن متواترا، وهي أجود ممن قال إن خبر الواحد ما أفاد الظن، لأن خبر الواحد تقدم قبل قليل أنه يجوز عقلا أن يكون مفيدا للعلم، وسيأتي أن هناك بعض الصور يكون مفيدا للعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقيل إن زادت نقلته على 3 سمي مستفيضا مشهورا. نعم، قول المصنف وقيل، هذا كلام الآمد وابن حاجب ومن تبعهم، يقول إن زادت نقلة الخبر عن 3 فإن الخبر لا يسمى أحادا وإنما يسمى مستفيضا مشهورا، فالأحاد ما رواه واحد، والثلاثة مستفيض مشهور، والمتواتر ما كان قد رواه جم كبير ذا عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب، فجعل القسمة ثلاثية ولم يجعلها ثنائية، ولكن الأشهر أن القسمة ثنائية، فكل المستفيض يدخل في الآحاد وقد يدخل في المتواتر، فلا تكون القسمة ثلاثية وإنما ثنائية. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وعن أحمد في حصول العلم به قولان. نعم، قول المصنف وعن أحمد في حصول العلم به، قبل أن أشرح كلام أحمد والأقوال في المسألة، مهم جدا أن نعرف الضمير بقوله به. قوله به المراد به خبر الواحد المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، مهم جدا. ليس الخلاف المنقول بحصول العلم به يعود لكل خبر أحد، فإنه لم يقل ذلك أحد، لم يقل أحد من يصنف عن أحمد في حصول العلم به أي بخبر الأحد المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا. القول الأول أنه لا يحصل، وهذا قول جماهير أهل العلم أنه لا يحصل، وهذا منصوص الإمام أحمد، فقد نص عليه الإمام أحمد في أكثر من نص أنه إنما يفيد الظن ولا يفيد القطع، ولذلك قال عبارات مختلفة منقولة هناك. الرواية الثانية جاء عن أحمد أن خبر الآحاد يفيد العلم والقطع إذا كان منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في تفسير كلام أحمد، فحمله أي حمل الرواية المنقولة عن أحمد بعض أصحابه على جميع أخبار الآحاد، فكل ما نقل من أخبار الآحاد فإنه يكون كذلك، ونقل أن مراد أحمد بأن خبر الآحاد يفيد العلم هو ما كان مما نقله الأئمة، مما نقله الأئمة، فالناقلون من أئمة أهل العلم ثم تلقوه بالقبول. انتبه لهذه القيد المهمين، نقله الأئمة وتلقوه بالقبول، وسيأتي تفصيلها بعد قليل في كلام الشيخ. القول الثالث أن المراد بذلك ما كان أحادا نقلا وهو متواتر معنى، إذ أحمد قال ذلك في بعض أحاديث الصفات كأحاديث الرؤية، فأحاديث الرؤية وإن كانت أحد الأخبار كما نقلها الدارقطني وغيره ممن ألف في أحاديث الرؤية، إلا أنها مفيدة للمعنى باعتبارها تدل بجميع المعاني وفي القرآن ما يدل عليه. الأمر الثالث قيل إن ما كان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت نقل أحاد وعمل به الصحابة فيكون مفيدا للعلم، فيكون إجماع الصحابة قرينة تجعله مفيدا للعلم. إذن أربع توجيهات لأصحاب أحمد فيما نقل عن أحمد، سيأتي بعضها بعد قليل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وفي تكفير من جحد ما ثبت به خلاف. نعم، قوله وفي تكفير من جحد أي أنكر ما ثبت أي بإسناد صحيح ولم ينكر صحة الإسناد به أي بخبر الأحاد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف. الجمهور أنه لا يكفر، وإنما حكى كفره وجزم به الإمام أبو إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى. نعم. قال: وإذا أخبر إنسان بحضرته عليه السلام ولم ينكر دل على صدقه ظنا، وقيل قطعا، وكذا الخلاف لو أخبر بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه. نعم، قول المصنف وإذا أخبر إنسان بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، هذه المسألة هي مسألة ليست مسألة واحدة. أولا بدأ بالمسألة قوله إذا أخبر إنسان بحضرته صلى الله عليه وسلم. قوله أخبر، الإخبار نوعان، إما أن يخبر أحد الصحابة أو يخبر أحد بحكم شرعي، وإما أن يخبر بأمر ليس من الأحكام الشرعية. مثال ذلك قيس بن قهد رضي الله عنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت نهي، سأله النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل ما هاتين الركعتين، قال هي قضاء لركعتي الفجر، فجعلها حكما فأخبر بحكم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وسكت، فهذا إقرار لحكم. النوع الثاني أن يكون إقرارا لخبر، وهذا كثير جدا من أخبار كثيرة جدا في عن الصحابة، من أمثلتها لما جاء عمر رضي الله عنه وقال في ابن صياد أنه الدجال، والحديث كما تعلمون مروي ومعروف، أخبار بعض الصحابة عن بعض الأمور، هذا الإخبار الذي تكون من المغيبات هل يكون مقبولا أم لا هو لا يتكلم عنه المصنف. قول المصنف أخبر، عرفنا الخبر نوعان، إما بحكم أو بغيره، ما ليس بحكم. قوله إنسان، قوله إنسان يشمل المسلم وغيره، إذ كان بعض غير المسلمين يخبر بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت، فهل يكون خبر ذلك الإنسان كاليهود الذين جاوروا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه فسكت عن خبرهم، هل يكون ذلك مقبولا أم لا؟ هذه مسألتنا. قوله بحضرته أي بحضوره صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، قوله ولم ينكر بمعنى أنه سمعه عليه الصلاة والسلام وسكت وسكت. التعبير بالسكوت يخرج الإنكار ويخرج التعبير بعدم الإنكار يخرج الإنكار فلا يدخل معنا، ويخرج الإقرار بأن يأتي منه ما يدل على الرضا كالتبسم أو نحو ذلك من الصيغ التي تدل على الرضا. إذن المراد بقوله ولم ينكر أي سكت، فلم يدل يخرج منه ما يدل على الرضا ولم يأتي منه ما يكون دالا على إنكار ذلك، لكن بشرط مهم جدا أن يكون قد سمعه عليه الصلاة والسلام. قال المصنف دل على صدقه أي على صدق ذلك المخبر إما في الحكم أو دل على صدقه في غير الحكم ظنا ليس قطعا في الصحابة. لماذا ظنا؟ لاحتمال أن الرسول كان قد أنكره قبل ذلك واكتفى بإنكاره الأول، وربما أن يكون تغافل عنه أو لمصلحة سكت، لكنه يدل على ذلك فنقول هو حجة. لكن إن كان قد صرح بإقراره أو أنكره فيكون قد دل على عدم صحته أو صحته قطعا للصحابة رضوان الله عليهم، ثم عاد يكون نقله بعد ذلك. وذلك قال المصنف وقيل قطعا كما لو صدر منه إقرار صريح أو بمعنى الصريح من القرائن التي تدل على ما أخبر به ذلك الإنسان. ثم قال في المسألة الثانية وكذا الخلاف لو أخبر، يعني أخبر شخص، انتبه لهذا القيد المهم، أخبر شخص بخبر محسوس. لكي تفهم هذه المسألة لا بد أن يكون الشخص الثاني قد أخبر بخبر محسوس، رآه سمعه ذاقه مسه بيده الخامسة شمه. إذا أخبر أي بأمر محسوس له أمام خلق كثير ولم يكذبوا، فلو أن شخصا قال شممت كذا الآن ورأيت كذا الآن وسمعت كذا الآن، إذا لم يكذبه أحد من الخلق الكثير فإن ذلك يدل على صدقه، فإن هذا بمعنى الإقرار كما لو أقروه عليه. أما لو أنكروا فلا يكون دليل على صدقه، وإذا أقروه لا شك أنهم يكونوا قد يكون خبره صادقا. طيب إخبار هذا الذي أخبر أمام الناس الجم، مثل عندنا هنا في المسجد يأتي رجل ويقول أشم رائحة دخان، شم محسوس، والناس ساكتون ولا واحد قال لا لا يوجد شم. إذا كان عدد كثير قلنا يمتنع إنكارهم للخبر المتواتر وللمحسوس كذلك، فلا بد أن ينكر عليه ولو واحد يقول لا لا أجد ذلك الرائحة، فعدم إنكارهم يفيد صدقه. هل هو ظنا أم قطعا كالخلاف السابق؟ فقيل إنه يفيد القطع وهذا الذي جزم به ابن الحاجب، وقيل إنه يفيد الظن وهو الذي مشى عليه المحققون كابن مفلح وقبله الآمدي والفخر أبو عبد الله الرازي. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله ويجوز العمل به عقلا. نعم قول المصنف ويجوز يعني لا يمنع ولا يجب، وسيأتي الخلاف الوجوب. العمل التعبير بالعمل هنا المراد به أمران: العمل بالفروع فيعمل به في الأحكام الفروعية، ويراد به كذلك عند علماء أهل السنة التعبد به في الأصول، العمل به في الأصول. ولذلك فلو أن المصنف قال ويجوز التعبد به عقلا لكان أجود، لكي يشمل التعبد بالاعتقاد ويشمل العمل في الفروع، وهذا مراد المصنف، لكن ربما تبع غيره لأجل ذلك، ولكن ربما لأجل يعني ما سيأتي إن شاء الله في آخر الأبواب فيما يتعلق بالفروع. طبعا قوله يجوز العمل به والتعبد به هذا قول عامة أهل العلم، وذكر ابن برهان عن بعض أهل البدع أنه لا يجوز العمل به. نعم صلى الله عليكم. قال وهل في الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما يوجبه خلاف؟ كمل. ويجب العمل به سمعا وقيل عقلا. طيب هذه مسألة تكاد تكون متصلة. يقول المصنف أما وقد علمنا أن العقل يجيز التعبد بخبر الأحد، جواز التعبد بخبر الأحاد أدلة العقلية عليه بالمئات، العقل يدل عليه. أما وقد كان كذلك فنأتي للشرع، فإن القائلين بأن العقل يدل على جواز التعبد بخبر الأحاد يكاد يكون جميع المسلمين، قلت لكم إلا خلاف الشاذ نقل بن برهان. هؤلاء لهم آراء، فمنهم من يقول إنه قد جاء في الشرع ما يمنعه، يعني جاء في الشرع ما يمنع العمل بخبر الأحد، وهذا قول في غاية السقوط والضعف. وقيل إنه ليس في الشرع ما يوجبه، وإنما سكت الشرع، فيكون من باب التوقيف، فيكون باب الوقف، فحينئذ نتوقف لا نعمل ولا نترك، نقول إن الشرع لم يمنع ولم يقل لم يمنع. هذان الوجهان ذكرها المصنف الخلاف إنما هو جار عند من يقول إن العمل بخبر الآحاد ليس معتبرا في الشرع، ليس عند جميع المسلمين، أما المسلمون فسيأتي بقية في القول الثالث. ثم قال القول الثالث ويجب العمل به سمعا، وهذا عليه عامة المسلمين، وقد دل عليه أمران إجماع ونقل. أما النقل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الرسل وكتب الكتب ولم ينقلها بالتواتر، ولم يأتي أن أحدا من الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم رسولا قال لا أقبل ذلك الخبر عن الرسول إلا أن يكون متواترا. الأمر الثاني الإجماع، فقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم إجماعا قطعيا على أنهم عملوا على العمل بخبر الوحي. إذن فقوله ويجب العمل به سمعا، الدليل الشرعي النقل الشرعي دل على الجواز والوجوب معا، وعرفت أهم دليلين في المسألة. قال وقيل عقلا، هذا رجع لأول المسألة، فإن أول المسألة يقول ويجوز العمل به عقلا، وقيل يجب عقلا، ولذلك ربط المسائل بعضها ببعض مهم. إذن قوله وقيل عقلا يرجع إلى أول المسألة في قوله ويجوز العمل به عقلا، وقيل يجب العمل به عقلا، فتكون العقل هل دل على الجواز فقط أم دل على الجواز والوجوب معا. قال واشترط الجبائي لقبول خبر الواحد أن يروي اثنان في جميع طبقاته، نعم كالشهادة، أو يعبده دليل آخر، نعم مثل القرائن كعمل الصحابة والانتشار، وهذا الرأي لم يقل به غيره، بل إنه نقل عنه أقوال مخالفة لذلك، نعم فلا يحتاج إلى شرحه، نعم. ويشترط للراوي العقل والبلوغ، نعم قوله ويشترط للراوي العقل والبلوغ، المراد بهذين الشرطين الأول العقل، وهو الذي يستطيع به أن يميز، فيكون التمييز بين الصحيح وغيره وتمييز الحديث واللفظ ونحو ذلك، والعقل شرط في التحمل وفي الأداء. قول المصنف والبلوغ، البلوغ شرط في الأداء باتفاق، وهل هو شرط في التحمل؟ ذكر المصنف الخلاف التحمل، نعم. قال وعن أحمد تقبل شهادة المميز فخرجت هنا، فإن تحمل صغيرا عاقلا ضابطا قبل، نعم قول المصنف والبلوغ أي ويشترط البلوغ، وعن أحمد تقبل شهادة المميز الذي غالبا ما يبلغ سبعة، قلت غالبا لأن المحققين كالقاضي علاء الدين وغيرهم بيّن أن التحقيق أن التمييز يختلف من باب إلى باب، ففي الصلاة يختلف عن الحج، وفي الحج يختلف عن الصوم، والصوم يختلف عن البيع، والرواية تختلف عن غيرها، فالتمييز هو أن يميز اللفظ فيعرف كيف يتحمل الحديث. قال وعن أحمد تقبل شهادة المميز فخرجت هنا، أي فخرجت رواية عن أحمد هنا، وهذا من باب تخريج الفرع على الفرع، بل إن هذا التخريج أولوي، فتخرج رواية عن أحمد وتسمى تخريج ونقل، لأن التخريج نوعان، تخريج فقط وتخريج ونقل، ربما نشير لها في آخر الباب. ثم تكلم عن الأداء، وهذا إذا تكون في التحمل روايتان البلوغ، وقيل يجوز أن يكون دون البلوغ إذا كان مميزا لما يتحمله. قال فإن تحمل صغيرا، بدأ يتكلم عن الأداء، عاقلا ضابطا قبل، قوله تحمل صغيرا مراد بالصغر هنا من كان مميزا أو دون التمييز. لماذا قلت أو دون التمييز؟ لأن أهل العلم أطالوا وخاصة المتأخرون في أقل سن يصح فيه التحمل، لما؟ لأجل توسعهم فيما يتعلق بالإجازة ومن يصح تحمله في باب الإجازة. وقد ألف عبد الغني الأزدي مؤلفا مشهورا في التحمل، واشتهر في كتب الحديث. نكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم.